بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، يذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم ولم يضره، فهل هذا يؤيد ما يدعيه المتصوفة؟ هذا لا يؤيد يعني ما يدعيه هؤلاء، وإن ثبت هذا عن خالد فإن هذا كان في مقام الانتصار لدين الله عز وجل، وهو من كرامات الأولياء كما نقله بعض أهل العلم وأده من كرامات الأولياء. فإن الله عز وجل قد يخرق الأمور أو تخرق العادة بكرامة للولي إذا كان في نصرة دين الله عز وجل، كما حصلت هذا للأنبياء في الآيات، وهي التي سميها بعض المتأخرين معجزات، وقد جاء في الكتاب والسنة الكثير منها، وهي من آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، فهذه قد تحصل. وأما الأصل في السم فإنه قاتل، لكنه قد يخرق الأمر، وقد يكون الأمر المعتاد أن الله عز وجل يبطل تأثيره، كما أن النار التي هي محرقة جعلها الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم، فهل يقال أن كل نار تكون بردا وسلاما وكل سم لا يقتل؟ فليس الأمر كذلك، وإنما هذه أمور داخلة في الآيات، آيات الأنبياء أو في كرامات الأولياء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون من الخطأ في الدين فقط أو معصومون من الخطأ في كل شيء؟ هم معصومون قطعا بالإجماع فيما يبلغون عن الله، والخطأ في الدين هذا كلمة مجملة، فإذا كان المقصود بالخطأ في الدين أنه يرد عليهم السهو في عبادتهم، فإنه قد يرد عليهم الخطأ في السهو في العبادة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، ولكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، ولا يعرف أن نبيا من الأنبياء بلغ شيئا ثم ثبت بالنصوص أنه مخطئ فيما يبلغ عن الله عز وجل، فهم يبلغون عن الله. وأما إذا اجتهدوا فإنهم قد يجتهدون كما يجتهد أهل العلم، فالعلماء الذين هم دونهم يجتهدون أحيانا في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا، واجتهاده قد يقر من الله عز وجل، وقد يكون الإقرار لغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يبلغ عن الله بالوحي فإنه لا يحصل فيه خطأ ولا وهم، وأما المعاصي والذنوب فإنها تصدر من الأنبياء، ولكنهم يوفقون للتوبة منها كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ما يسمى بالأناشيد التي يفعلها أصحابها ويزعمون أنهم يفعلونها حبا لله تدخل في التوسع في المحبة الباطلة؟ نعم بلا شك، لأن لا نجد في محبة في النصوص في أن الله عز وجل يحب المنشدين، أو أن الأناشيد مما يقوي محبة الله عز وجل، ولو كان هذا مما يزيد في محبة الله لكان في الدين نقص أن يكون هذا الباب من أبواب محبة الله لم يرد في نص واحد الإشارة إليه. فالله عز وجل يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، وما ورد فيها أن الله يحب المنشدين، ولهذا لم يرد في النصوص أن من أنشد هذه الأناشيد أو من أتى بالقصائد فإن هذا من طاعة الله عز وجل، وإنما كان هذا في الانتصار لدين الله في الشعر، كما كان حسان ينشد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، والشعر كلام، فمن انتصر في شعره للدين فهو مثاب على هذا. وأما إذا كان إنشاده للتغني وشعره للتغني أو للعبادة كأن يعبد الله بقصيدة يتغنى بها فإن هذا باطل، وهذه من البدع بلا شك. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يفقهوا دينهم، هذه الأمور ليست من الدين. وأما ما كان عند العرب من أن بعضهم يقول وهو في طريقه بعض الأبيات وبعض الشعر فهذا موجود إلى وقت قريب، وقد يوجد الآن عند البادية وفي بعض النواحي، وهم ما يقوله الناس يتسلون فيه من باب التسلية والحداء أيضا في الطريق للإبل ولغيرها. وأما أن تكون الأناشيد الآن يعني تمتلئ بها البيوت، وكذلك يسمع من الأناشيد أكثر ما يسمع من كتاب الله ومن العلم، ويدعى أن هذه من وسائل الدعوة، فلا شك أن هذا ضلال، وإن قاله من يحسن به الظن ومن قد يظن أن فيه خير وأنه يريد الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير يوفق إليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المراد بقرب الله من عبده الذي يتقرب إليه؟ نعم، هو قرب حقيقي كما قال شيخ الإسلام، قال: القرب مثل الدنو، والدنو معروف، والله عز وجل يدنو من عباده كما جاء في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، وكذلك القرب من الله عز وجل، قرب الله عز وجل من عباده فهو قرب حقيقي، وهو من أفعال الله الاختيارية، ونحن لا نبحث عن الكيفية، وإنما نثبت القرب كما يليق بالله عز وجل دون أن نبحث في كيفية القرب، كما أن لا نبحث في كيفية النزول ولا الاستواء. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.